بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث، كنا في معرفة الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر، عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه السلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر، فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن ابن عوف 3 أيام بلياليها. الستة هؤلاء هم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص. فاجتهد عبد الرحمن بن عوف في هؤلاء الستة، استقر الأمر في هؤلاء الستة على عثمان وعلي، واجتهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أيهما أفضل وأولى بالخلافة. يقول: اجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. إذن الناس اتفقوا على تفضيل عثمان على علي، ولذلك قدمه عبد الرحمن بن عوف، قدم عثمان. ولهذا قال الدارقطني: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني المهاجرين والأنصار اختاروا من وقدموا من؟ عثمان. من قدم علي على عثمان أزرى بهؤلاء، والله المستعان. قال: وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، يعني هذا شيء فعلا شيء عجيب. ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه. هنا المحقق نقل يقول: رواه عنه هكذا أبو نعيم في حلية الأولياء، وفي الإصابة قوله: وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000. مات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعنهم راض. هذا صريح في أن الثوري يقدم من؟ أنه يقدم عثمان، وهذا الذي أدى اللائق به. الثوري إمام في السنة، إمام في العلم، إمام في العمل، قدوة. فالظاهر أنه هذا. فقوله: ولكن يقال إنه رجع عنه، الظاهر أنه رجع عنه، إن ثبت عنه فقد رجع. فهذا الذي نقله يقول أخرجه الخطيب بسنده الصحيح أنه عاب رحمه الله ورضي عنه الثوري، عاب على من يقدم علي على عثمان. إذن الثوري مع أهل السنة في هذا. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف المردود بما تقدم. ثم بقية العشرة، يعني هؤلاء من حيث التفضيل فقط، من حيث التفضيل يفضلون عليه. لكثرة ما جاء فيه من الفضائل والأحاديث في مناقبه، لكن عثمان أفضل منه وأولى بالخلافة منه رضي الله عنهم أجمعين. قال: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى القبلة، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. يقول هنا، نقل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يعني نقل مفيدا في طبقات الصحابة. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: اختلفوا في طبقات الصحابة فجعلها بعضهم خمس طبقات، وعليه عمل ابن سعد في كتابه، ولو كان المطبوع كاملا لاستخرجناها منه وذكرناها. وجعلها الحاكم 12 طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي اللي هي كم طبقة؟ 12 طبقة. قال: الطبقة الأولى قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة، ومعهم طلحة، ومعهم الزبير، ومعهم سعد، ومعهم عبد الرحمن بن عوف، ومعهم أبو عبيدة بن جراح، ومعهم سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أسلم قبل عمر، هو ابن عمه. ومعهم بلال، ومعهم عمار، ومعهم صهيب، ومعهم خباب. كل هؤلاء أسلموا في مكة قديمة. هذه الطبقة الأولى. قال: الطبقة الثانية الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. الطبقة الثالثة مهاجرة الحبشة. الطبقة الرابعة أصحاب العقبة الأولى. الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، الظاهر على مقاطعة بني هاشم، تشاوروا على مقاطعة بني هاشم. أما التشاور على قتل النبي فهذا كان في آخر مقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مكة، هذا كان قبل هجرته بقليل. أما تشاورهم في دار الندوة على مقاطعة بني هاشم هذا كان قديما، وكان أبو طالب حيا، والله أعلم. يقول: مهاجرة الحبشة الطبقة الثالثة، أصحاب العقبة الأولى الطبقة، أصحاب العقبة الأولى من أهل المدينة. الطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. الطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقبى قبل أن يدخل المدينة. السابعة أهل بدر. الثامن الذين هاجروا بين بدر والحديبية. التاسعة أهل بيعة الرضوان في الحديبية. العاشرة من هاجر من الحديبية بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. الحادية عشرة مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل، كصفوان بن أمية، هؤلاء. الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما، كالسائب بن يزيد مثلا، كان صبيا صغيرا خرج حاجا مع أهلي وكان عمره 7 سنوات ورأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب بإجماع أهل السنة. قال القرطبي: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال ابن خزيمة، لكن هذا قول مردود ضعيف. ثم بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح. ثم بعدهم أهل بدر وهم 314، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة رضوان الحديبية، وممن لهم مزية فضل على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. واختلف في المراد بهم على 4 أقوال، فقيل هم أهل بيعة رضوان وهو قول الشعبي، وقيل هم الذين صلوا إلى القبلتين وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم، وقيل هم أهل بدر وهو قول محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار، وقيل هم الذين أسلموا قبل فتح مكة وهو قول الحسن البصري. وتفصيل هذا كله في التدريب، يعني في التدريب الرابع للسيوطي. انتهى كلام الشيخ أحمد شافر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فرع قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه السلام عن 100,000 14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. هنا يضاف شخص آخر، من هو؟ أبو سعيد الخدري. قال رحمه الله، هنا في تعليق طويل للشيخ أحمد شافر مفيد. قال ابن كثير: قلت وعبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة. يعني هذا السبب، لأنه توفي قديما في خلافة عثمان 32. ثم هو كبير ليس كالعبادلة الذين سيأتي ذكرهم. بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء العبادلة. ابن مسعود ما هو منهم، لأنه توفي قديما ولأنه أكبر منهم وأدرك ما لم يدركوهم هم، كانوا صغار لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانوا شبابا. ثم قال: فرع أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه صحي. نعم. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهم حكيم بن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعده. ثم قال فرع: وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثر الليثي، قال علي ابن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. ويقال آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل ابن سعد، وقيل السائب بن يزيد. السائب بن يزيد مات 91، ونص الحافظ في التقريب على أنه آخر من مات بالمدينة. قال السائب بن يزيد. أبو البصرة أنس، بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن مصر، وبالشام عبد الله بن مصر بحمص، وبدمشق واثلة بن أسقع، أبو مصر عبد الله بن الحارث ابن جز الزبيدي، أبو اليمامة الهرماس ابن زياد، وبالجزيرة العرس ابن عميرة، بإفريقية رويفع ابن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. يعني هؤلاء هم آخر الصحابة موتا في البلدان. لكن هنا ملاحظة على قوله وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، هذا مو صحيح. يقول الشيخ أحمد شاكر: الذي جزم به ابن الصلاح وصوبه شارحه العراقي ونقله عن مسلم ابن الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبي زكريا بن منده وغيرهم أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثل. وأضاف المحقق فقال: أقول قال السخاوي فتح المغيث بل أجمع عليه عن الحديث. نعم هذا صحيح، آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثل الليثي، توفي سنة 1100، هو آخر الصحابة موتا، وبه ختم الصحابة في الدنيا كما قال الذهبي. وهنا قوله بالجزيرة العرس ابن عميرة، المراد بالجزيرة هنا الجزيرة الفراتية، وهي ما بين الدجلة والفرات من العراق. الجزيرة ما الجزيرة العربية؟ وبإفريقية، إفريقية يعني تعرف الآن بتونس، أما بعدها يعني منطقة تونس وما حولها هذه إفريقية عندهم. ورافع بن ثابت توفي سنة 53 أو 54 يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له في حديث: يا رافع لعل الحياة تطول بك. وطالت من الحياة، طالت من الحياة، عاش بعد النبي أكثر من 40 سنة، سبحان الله. ثم قال فرع: وتعرف صحبة الصحابي تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. يعني يقول شهدت النبي، سمعت النبي، هذا المقصود. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاج في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرع، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه السلام. إذن بهذا تعرف الصحبة. ومعرفة الصحابة، معرفة الصحابة هذا شيء مهم جدا في الحديث، لأن الصحابة حديثه مقبول مطلقا، فإذا عرفنا أن هذا من الصحابة كفانا ذلك مؤونة البحث والنظر. حديثه مقبول وهو ثقة عدل ما يحتاج إلى تفتيش، أما إذا كان من غير الصحابة لا، هذا يحتاج إلى تفتيش إلى بحث. فالصحابي مقبول الرواية وهو عدل، حتى ولو لم يعرف، حتى لو كان مبهما، كما لو قال أحد التابعين حدثني رجل صاحب النبي، أو حدثني من سمع النبي، ما حكم الرواية؟ صحيحة مقبولة، مع أن الصحابي هنا مبهم مو معروف من هو، لكن الصحابة كلهم عدول فلا تفتيش. فمعرفة الصحابة هذا شيء مهم، لأن الصحابي سمع من النبي، شاهد النبي، حور النبي، هذا شيء مهم جدا في الحديث وحتى في الفقه والأحكام. ولذلك العلماء يعنون بهذا المبحث وأدخلوه في كتب قواعد الحديث والمصطلح. ونحن نكون بذلك قد ختمنا البحث في مسألة الصحابة والصحابي، وإن شاء الله نتابع الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.